بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم وأهدنا بهديهم، آمين. سنبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى وتوفيقه في قراءة هذا الكتاب وشرحه بما يليق، ونحاول الاستفادة منه، ونحاول أن نذكر ما يتعلق بمباحث علم الكلام أيضا مما نشأ في هذا الزمان المعاصر من بحوث فلسفية وفكرية، لنبين على قدر الوسع والطاقة أنه يمكن لنا الاستفادة من مباحث علم الكلام في مناقشة مشاكل فلسفية وبحوث فكرية وإشكالات ترد على الدين، على الدين الإسلامي، وأنه يمكن لنا مناقشة هذه وردها وقلبها على أصحابها، ويمكن لنا أن نحقق كثيرا من هذه المسائل والإشكالات والبحوث التي طرأت في هذا العصر بناء على قواعد قررها علماؤنا من علماء أهل السنة والجماعة رضي الله تعالى عنهم ونفعنا بهم. وسنبدأ إن شاء الله من باب المراجعة بمجرد قراءة قسم المنطق من هذا الكتاب، ثم نتلوه بشرح لائق بالقسم الكلامي وهو تهذيب الكلام. تفضل يا سيدي. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا سواء الطريق وجعل لنا التوفيق خير رفيق، والصلاة والسلام على من أرسله هدى هو بالاهتداء حقيق، ونورا به الاقتداء يليق، وعلى آله وأصحابه الذين سعدوا في مناهج الصدق بالتصديق وصعدوا في معارج الحق بالتحقيق. وبعد، فهذا غاية تهذيب الكلام في تحرير المنطق والكلام وتقريب المرام. من تقرير عقائد الإسلام جعلته تبصرة لدى الإفهام وتذكرة لمن أراد أن يتذكر من ذوي الأفهام، سيما الولد الأعز الحفي الحري بالإكرام سمي حبيب الله عليه التحية والسلام، لا زال له من التوفيق قوام ومن التأييد عصام، وعلى الله التوكل وبه الاعتصام. إذن هذا الكتاب ألفه الإمام الكفتزاني لولده اسمه محمد على اسم نبينا صلى الله عليه وسلم، نعم. وجعل هذا الكتاب كما رأينا مؤلفا من قسمين، القسم الأول في المنطق والقسم الثاني في الكلام، وسنتكلم على ذلك إن شاء الله عندما نشرح في شرح القسم الكلامي، نعم. القسم الأول في المنطق. مقدمة. العلم إن كان إذعانا للنسبة فتصديق، وإلا فتصور، وينقسمان بالضرورة إلى الضرورة والاكتساب بالنظر، وهو ملاحظة المعقول لتحصيل المجهول، وقد يقع فيه الخطأ فاحتيج إلى قانون يعصم عنه وهو المنطق، وموضوعه المعلوم التصوري والتصديقي من حيث يوصل إلى مطلوب تصوري فيسمى معرفة أو تصديقي فيسمى حجة. فصل. دلالة اللفظ على تمام ما وضع له مطابقة، وعلى جزئه تضمن، وعلى الخارج التزام، ولا بد من اللزوم عقلا أو عرفا، وتلزمهما المطابقة ولو تقديرا ولا عكس. فصل. والموضوع له إن قصد بجزء منه الدلالة على جزء المعنى فمركب، إما تام خبر أو إنشاء، وإما ناقص تقييدي أو غيره، وإلا فمفرد. وهو إن استقل فمع الدلالة بهيئته على أحد الأزمنة كلمة وبدونها اسم، وإلا فأداة. وأيضا إن اتحد معناه فمع تشخصه وضعا علم وبدونه متواطئ، إن استوت أفراده، ومشكك إن تفاوت إما بأولية أو أولوية، وإن كثر معناه فإن وضع لكل فمشترك، وإلا فإن اشتهر في الثاني فمنقول ينسب إلى الناقل، وإلا فحقيقة ومجاز. فصل. المفهوم إن امتنع فرض صدقه على كثيرين فجزئي، وإلا فكلي. امتنعت أفراده أو أمكنت ولم توجد أو وجد الواحد فقط مع إمكان الغير أو امتناعه، أو الكثير مع التناهي أو عدمه. والكليان إن تفارقا كليا فمتباينان، وإلا فإن تصادقا كليا من الجانبين فمتساويان، ونقيضاهما كذلك، أو من جانب فأعم وأخص مطلقا، ونقيضاهما بالعكس، وإلا فمن وجه، وبين نقيضيهما تباين جزئي فالمتباينين. وقد يقال الجزئي للأخص وهو أعم. والكليات خمس: الأول الجنس، وهو المقول على الكثرة المختلفة الحقيقة في جواب ما هو، فإن كان الجواب عن الماهية وعن بعض المشاركات هو الجواب عنها وعن الكل فقريب كالحيوان، وإلا فبعيد كالجسم النامي. الثاني النوع، وهو المقول على الكثرة المتفقة الحقيقة في جواب ما هو، وقد يقال على الماهية الكلية المقول عليها وعلى غيرها الجنس في جواب ما هو، ويختص هذا النوع باسم الإضافي كالأول بالحقيقي. وبينهما عموم وجه لتصادقهما على الإنسان وتفارقهما في الحيوان والنقطة. ثم الأجناس تترتب متصاعدة إلى العالي ويسمى جنس الأجناس، والأنواع قد تترتب متنازلة إلى السافل ويسمى نوع الأنواع، وما بينهما متوسطات. الثالث الفصل، وهو المقول على الشيء في جواب أي شيء هو في ذاته، فإن ميز عن المشارك في الجنس القريب فقريب أو البعيد فبعيد، وإذا نسب إليه إلى ما يميزه فمقوم، وإلى ما يميز عنه فمقسم، والمقوم للعالي مقوم للسافل والعكس، والمقسم بالعكس. الرابع الخاصة، وهو الخارج عن الماهية المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط قولا عرضيا. الخامس العرض العام، وهو الخارج المقول عليها وعلى غيرها، وكل منهما إن امتنع انفكاكه عن الشيء فلازم بالنظر إلى الماهية أو إلى الوجود. ثم اللازم إما بين يلزم من تصوره تصور الملزوم، أو من تصورهما الجزم باللزوم، أو غير بين وهو بخلافه، وإلا فعرض مفارق يدوم أو يزول بسرعة أو بطء. خاتمة: مفهوم الكلي يسمى كليا منطقيا، ومعروضه طبيعيا، والموضوع عقليا، والمجموع عقليا، وكذا الأنواع الخمسة، والحق وجود الطبيعي بمعنى وجود أشخاصه. فصل في المعرف وأقسامه: معرف الشيء ما يقال لإفادة تصوره، فيشترط أن يكون مساويا أجلى، فلا يصح التعريف بالأعم والأخص. والمساوي معرفة وإلا خفي. والتعريف بالفصل القريب حد، وبالخاصة رسم، فإن كان مع الجنس القريب فتام، وإلا فناقص، ولم يعتبر التعريف بالعرض العام، وقد أجيز في الناقص أن يكون أعم كاللفظي، وهو ما يقصد به تفسير مدلول اللفظ. هذا يا شيخ بلال، فلا يصح التعريف بالعام والأخص، والمساوي معرفة والأخص. نعم، والمساوي معرفة والأخفى، لا يجوز التعريف بالأخفى يعني. والتعريف بالفصل القريب حد، وبالخاصة رسم، فإن كان مع الجنس القريب فتام، وإلا فناقص، ولم يعتبر التعريف بالعرض العام، وقد أجيز في الناقص أن يكون أعم كاللفظي، وهو ما يقصد به تفسير مدلول اللفظ. المقصد الثاني في التصديقات: القضية قول يحتمل الصدق والكذب، فإن كان الحكم فيها بثبوت شيء لشيء أو نفيه عنه فحملية موجبة وسالبة، ويسمى المحكوم عليه موضوعا، والمحكوم به محمولة، والدال على النسبة رابطة، وقد استعير لها هو وإلا فشرطية، ويسمى الجزء الأول مقدمة والثاني تالية. والموضوع في الحملية إن كان شخصيا سميت القضية مخصوصة، وإن كان نفس الحقيقة فطبيعية، وإلا فإن بين كمية أفراده كلا أو بعضا فمحصورة كلية أو جزئية، وما به البيان سورة، وإلا فمهملة وتلازم الجزئية وتلازم الجزئية ولا بد في الموجبة من وجود الموضوع محققا وهي الخارجية أو مقدرا فالحقيقية أو ذهنا فالذهنية. وقد يجعل حرف السلب جزءا من جزء من جزء فيسمى معدولا. يعني جزء من جزء من أحد المرأة. وقد يصرح بكيفية النسبة فموجهة وما به البيان جهة. فإن كان الحكم في القضية بضرورة النسبة ما دام ذات الموضوع فضرورية مطلقة، أو ما دام وصفه فمشروطة عامة، أو في وقت معين فوقتية مطلقة، أو غير معين فمنتشرة مطلقة، أو بدوامها ما دام الذات فدائمة مطلقة، أو ما دام الوصف فعرفية عامة، أو بفعليتها فالمطلقة العامة، أو بعدم ضرورة خلافها فالممكنة العامة. فهذه بسائط. وقد تقيد العامتان والوقتيتان المطلقتان باللا دوام الذاتي، فتسمى المشروطة الخاصة والعرفية الخاصة والوقتية المنتشرة. والوقتية المنتشرة. وقد تقيد المطلقة العامة باللا ضرورة الذاتية فتسمى الوجودية اللا ضرورية، أو باللا دوام الذاتي وتسمى الوجودية اللا دائمة. وقد تقيد الممكنة العامة بلا ضرورة الجانب الموافق أيضا وتسمى الممكنة الخاصة. وهذه مركبات، لأن اللا دوام إشارة إلى مطلقة عامة، واللا ضرورة إشارة إلى ممكنة عامة، مخالفتي الكيفية موافقتي الكمية لما قيد بهما. ريح شوي بعدين انت بتكمل. قال الإمام التفتزاني رحمه الله: فصل في أقسام الشرطية. الشرطية متصلة إن حكم فيها بثبوت نسبة على تقدير أخرى أو نفيها، لزومية إن كان ذلك لعلاقة وإلا فاتفاقية، ومنفصلة إن حكم فيها بتنافي نسبتين أو لا تنافيهما صدقا وكذبا، وهي الحقيقية، أو صدقا فقط فمانعة الجمع، أو كذبا فقط فمانعة الخلو، وكل منها عنادية إن كان التنافي لذات الجزئين وإلا فاتفاقية. ثم الحكم في الشرطية إن كان على جميع التقادير للمقدم فكلية، أو بعضها مطلقا فجزئية، أو معينا فشخصية، وإلا فمهملة. وطرفا الشرطية في الأصل قضيتان حمليتان أو متصلتان أو منفصلتان أو مختلفتان، إلا أنهما خرجتا بزيادة أداة الاتصال والانفصال عن التمام. فصل في التناقض. التناقض اختلاف قضيتين بحيث يلزم لذاته من صدق كل كذب الأخرى وبالعكس، ولا بد من الاختلاف في الكيف والكم والجهة والاتحاد فيما عداهما، والنقيض للضرورية الممكنة العامة وللدائمة المطلقة العامة وللمشروطة العامة الحينية الممكنة وللعرفية العامة الحينية المطلقة وللمركب المفهوم المردد بين نقيضي الجزئين، لكن في الجزئية بالنسبة إلى كل فرد. فصل. العكس المستوي تبديل طرفي القضية مع بقاء الصدق والكيف، والموجبة إنما تنعكس جزئية لجواز عموم المحمول أو التالي، والسالبة الكلية تنعكس كلية وإلا لازم سلب الشيء عن نفسه، والجزئية لا تنعكس أصلا لجواز عموم الموضوع أو المقدم. وأما بحسب الجهة فمن الموجبات تنعكس الدائمتان والعامتان حينية مطلقة، والخاصتان حينية لا دائمة، والوقتيتان والوجوديتان، والمطلقة العامة مطلقة عامة، ولا عكس للممكنتين. ومن السوالب تنعكس الدائمتان دائمة، والعامتان عرفية عامة، والخاصتان عرفية لا دائمة في البعض، والبيان في الكل أن نقيض العكس مع الأصل ينتج المحال، ولا عكس للبواقي بالنقض. فصل. عكس النقيض تبديل نقيضي الطرفين مع بقاء الصدق والكيف، أو جعل نقيض الثاني أولا مع مخالفة الكيف، وحكم الموجبات ها هنا حكم السوالب في العكس المستوي وبالعكس، والبيان والنقد، والنقد النقد بيقول في العكس والمستوي وبالعكس، والبيان والنقد النقد. وبين انعكاس الخاصتين من الموجبة الجزئية هنا والسالب الجزئية ثمة إلى العرفية الخاصة. فصل في القياس. القياس قول مؤلف من قضايا يلزم لذاته قول آخر، فإن كان مذكورا فيه بمادته وهيئته فاستثنائي، وإلا فاقتراني حملي أو شرطي، وموضوع المطلوب من الحملي يسمى أصغر، ومحموله أكبر، والمكرر أوسط، وما فيها الأصغر الصغرى والأكبر الكبرى، والهيئة شكلا، والأوسط إما محمول الصغرى موضوع الكبرى وهو الشكل الأول، أو محمولهما فالثاني، أو موضوعهما فالثالث، أو عكس الأول فالرابع. ويشترط في الأول إيجاب الصغرى وفعليتها وكلية الكبرى لينتج الموجبتان مع الموجبتين ومع السالبة السالبتين، وبالضرورة وفي الثاني اختلافهما في الكيف وكلية الكبرى، إما مع دوام الصغرى أو انعكاس سالبة الكبرى، وكون الممكنة مع ضرورية أو مع كبرى مشروطة لينتج الكليتان سالبة كلية، والمختلفتان في الكم أيضا سالبة جزئية بالخلف أو عكس الكبرى أو الترتيب، يعني أو بعكس الترتيب. ثم النتيجة، وفي الثالث إيجاب الصغرى وفعليتها مع كلية إحداهما لينتج الموجبتان مع الموجبة أو بالعكس موجبة جزئية، أو مع السالبة الكلية أو الكلية مع جزئية سالبة جزئية بالخلف أو عكس الصغرى أو عكس الترتيب. ثم النتيجة يعني تظهر. وفي الرابع إيجابهما مع كلية الصغرى أو اختلافهما مع كلية إحداهما لينتج الموجبة الكلية مع الأربع، والجزئية مع السالبة الكلية، والسالبتان مع الموجبة الكلية وكلتيهما مع الموجبة مع الموجبة الجزئية موجبة جزئية، إن لم يكن سلب وإلا فسالبة بالخلف أو بعكس الترتيب. ثم النتيجة، أو بعكس المقدمتين أو بالرد إلى الثاني بعكس الصغرى أو الثالث بعكس الكبرى. فصل. الشرطي من الاقتراني إما أن يتركب من المتصلتين أو منفصلتين، أو من حملية أو متصلة، أو حملية ومنفصلة، أو متصلة ومنفصلة، وتنعقد فيه الأشكال الأربعة وفي تفصيلها طول. فصل. الاستثنائي ينتج من المتصلة وضع المقدم ورفع التالي، والحقيقية وضع كل كمانعة الجمع ورفعه كمانعة الخلو، وقد يخص باسم قياس الخلف أو الخلف، ما في إشكال. ما يقصد به إثبات المطلوب بإبطال نقيضه ومرجعه إلى استثنائي واقتراني. فصل. الاستقراء تصفح الجزئيات لإثبات حكم كلي، والتمثيل بيان مشاركة جزئي لآخر في علة الحكم ليثبت فيه، والعمدة في طريقه الدوران والترديد. فصل في القياس. القياس إما برهاني، وهو ما يتألف من اليقينيات وأصولها وأصولها الأوليات والمشاهدات والتجربيات والحدسيات والمتواترات والنظريات. ثم إن كان الأوسط مع عليته بالنسبة للذهن، ثم إن كان الأوسط مع عليته للنسبة في الذهن علة لها في الواقع فلمني وإلا فإني، وإما جدلي يتألف من المشهورات والمسلمات، وإما خطابي يتألف من المقبولات والمظنونات، وإما شعري يتألف من المخيلات، وإما سفسطي يتألف من الوهميات والمشبهات. فصل. أجزاء العلوم ثلاثة: الموضوعات والمبادئ، وهي حدود الموضوعات وأجزاؤها وأعراضها، ومقدمات بينة أو مأخوذة يبتنى عليها قياسات العلم، والمسائل وهي قضايا تطلب في العلم وموضوعاتها موضوع العلم أو نوع منه أو عرض ذاتي له أو متركب، ومحمولاتها أمور خارجة عنها لاحقة لذاتها. وقد تقال المبادئ لما يبدأ به قبل المقصود، والمقدمات أيضا لما يتوقف عليه الشروع بوجه الخبرة، والله أعلم بالصواب. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. إذن هذا كان المقصود منه عبارة فقط عن تذكرة وتذكير بمتن أو بالقسم المنطقي من كتاب تهذيب الكلام، وقد شرحناه فيما مضى كما قلنا. ونشرع الآن إن شاء الله تعالى وفضله وتوفيقه في شرح القسم الأول أو القسم الثاني عفوا من هذا الكتاب الجليل. قال الإمام التفتازاني رحمه الله تعالى ونفعنا به وبسائر علماء المسلمين وندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لخدمة دينه وإظهار مذهب أهل السنة والالتزام به إلى آخر عمرنا، وأن يختم لنا بالحسنى يا الله يا رب العالمين. قال الإمام التفتزاني: هذا قسم الكلام من التهذيب، وعلى الستة وقع التبويب. هذا قسم الكلام من التهذيب. إيش يعني قسم الكلام من التهذيب؟ قال: هذا قسم الكلام، يعني بعد أن قال في في في فيما سبق كما قرأناه في أول المقدمة ماذا قال؟ قال: فهذا غاية تهذيب الكلام في تحرير المنطق والكلام. إذن أشار في مقدمته بأن هذا الكتاب اسمه تهذيب التهذيب، وأضاف التهذيب إلى المنطق والكلام بقوله: تهذيب الكلام في تحرير المنطق والكلام. فعلم أن اسم الكتاب هو تهذيب المنطق والكلام، وقد أشار إلى ذلك الاسم، إلى هذا الاسم مرة أخرى بقوله: هذا قسم الكلام من التهذيب. هذا قسم الكلام من التهذيب. إذن الإمام التفتزاني رحمه الله ألف كتابه على قسمين، أي أودع في هذا الكتاب قسمين: القسم الأول هو المنطق، والقسم الثاني في علم الكلام. القسم الأول مضى قراءته والتذكير به، والقسم الثاني في علم الكلام. وهذا القسم المسمى بالقسم الكلامي من التهذيب أو تهذيب الكلام، يقتصر بعض العلماء على تسميته بتهذيب الكلام، تهذيب الكلام كما يقولون تهذيب المنطق. تهذيب المنطق أخذه كثير من العلماء ووضعوا عليه شروحا خاصة، ويعني جعلوه مفردا منفردا مستقلا عن تهذيب الكلام. وكثير من العلماء شرحوا قسم تهذيب الكلام أيضا على حدة وأفردوه في كتب خاصة، مما صير الكتاب كتابين، مع أن كثير من العلماء درجوا على ذلك أيضا، أو بالأصح كثير من العلماء درجوا على ذلك بأن ألفوا وكان يعني كانوا يؤلفون كتبا يودعون فيها مقدمة في المنطق، مقدمة في الكلام، مقدمة في التصوف، مثلا مقدمة في الجدل، وهكذا. فيؤلفون كتابا يشتمل على عدة علوم، على عدة علوم. الإمام التفتزاني أيضا مشى على هذا الصنيع، ومما مشى على هذا، ممن مشى على هذا أيضا الإمام الرازي في المعالم، مثلا كتب كتابا في المعالم أودع فيه المعالم في الأصول والمعالم في علم الكلام، معالم في الأصول وعلم الكلام، بل أكثر من ذلك. لكن بقية هذا الكتاب، بقية كتاب المعالم لم نصل إلينا، يعني على ما أذكر أنه ألفه على خمسة علوم، أودع فيه خمسة علوم. المذكور الموجود عندنا منهم الآن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يكون بقيتها موجودا، يعني لكن الذي بين أيدينا هو القسم المتعلق بالأصول، أصول الفقه، والقسم المتعلق بعلم الكلام. وكذلك الإمام البيضاوي رحمه الله تعالى ألف كتبا على هذا النسق، فمنها كتاب الطوالع، وفيه في أوله قسم في المنطق، قسم في المنطق، مقدمة في المنطق، ثم بقية الكتاب ألفه وضع فيه علم الكلام. أيضا في كتابه المصباح مشى على نفس النسق، في أوله المنطق، قسم منطقي أو مختصر في المنطق، وفي بقيته في علم الكلام. وعلى هذا النسق أيضا مشى الإمام التفتزاني رحمه الله تعالى وأعلى درجته في الآخرة. إذن كما قلنا أيها الإخوة الأفاضل، اهتم كثير من العلماء بشرح هذا الكتاب، بشرح كل من قسميه. يعني الإمام التفتزاني لدقة تحريره ويعني امتلاء عبارته بالمعاني والفوائد، اهتم علماء الإسلام بكتبه، بكل ما ألفه من كتب. ألف مثلا في علم الكلام كتبا صارت هي العمدة والأمة في علم الكلام، مثلا شرح العقائد النسفية صار هو العمدة في علم التوحيد عند أكثر علماء المسلمين، ووضع كثير من العلماء حواشي جليلة جدا وشروحا على شرح الإمام التفتزاني بما لا يخفى عليكم. وكذا أيضا هذا الكتاب الذي بين أيدينا، وإن لم يكن مشهورا بشهرة شرح العقائد النسفية، إلا أنه عند كثير من العلماء معتمد مشهور، وخصوصا عند علماء الأكراد وفي بعض بلاد الهند والباكستان، لكن في بلادنا هنا لم يعني يكتب له حظ كبير من الشهرة كما لم يكتب لكثير من كتب علماء الإسلام في علم التوحيد خصوصا وفي علم أصول الفقه، بل في سائر العلوم لم يكتب لها من الشهرة وأخص الكتب الدقيقة، الكتب التي ملئت تحقيقا، الكتب المعتمدة، الكتب الأمهات، في الحقيقة لو نظرنا لم يكتب لأكثر الكتب التي ملئت تحقيقا وعلما قبولا وانتشارا عند المسلمين في هذا الزمان، وهذا من دلائل الخسران أصلا. فلو نظرنا مثلا في علم التفسير لما وجدناهم يهتمون إلا بكتب التفاسير التي وضعت لعامة طلاب العلم، أما الكتب التفسير التي وضعت للعلماء فلا نجد لها نصيرا، ولا نجد لها من يذكر اسمها، ولا من يبحث في بحوثها. وكذلك في كتب اللغة وفي كتب أصول الفقه يقتصرون على ما هو من أسهل المختصرات، أما يعني متوسطها مثلا أو مطولاتها فلا يلتفتون إليه إلا على سبيل الإرجاع أو التنقيب في مسألة من هنا أو مسألة من هناك. وكذلك علم الكلام أخذ حظه في هذا الزمان من هذا القدر من الإهمال، بل زاد علم الكلام على غيره من الإهمال لأسباب سنذكرها إن شاء الله تعالى في محلها. على كل حال نقول إن الإمام الكفتازاني رحمه الله وأعلى درجته في الدنيا والآخرة، ألف كتبا كثيرة في علم التوحيد منها ما ذكرناه، وأيضا ما هذا الكتاب مختصر له أصلا، وهو كتاب المقاصد، مقاصد الطالبين، ألفه الإمام الكفتازاني في أواسط عمره وشرحه بشرح جليل دقيق حافل، صار عمدة لأكابر العلماء. وللإمام الكفتازاني أيضا كتب اعتمدت في كل العلوم، وخصوصا مثلا حاشيته على كتاب الزمخشري وهو تفسير القرآن، حاشية جليلة جدا مع أنه لم يتمها، إلا أن ما كتبه منها كتاب عظيم يعني حجما وقدرا اعتمده علماء الإسلام جميعا. وكتب أيضا في كتب البلاغة كتابين من أجل ما كتب في البلاغة، فصار معتمدا عند متأخري العلماء يعني من الذين جاءوا بعد زمان الإمام الكفتازاني، حيث إنه رحمه الله أودع فيها في هذين الكتابين، وهما مختصر المختصر والشرح المطول، أو شرح المختصر والشرح المطول على مختصر القزويني في علم البلاغة، مختصر القزويني الذي لخص فيه كتاب المفتاح للسكاكي وغير شيئا من تركيبه وزاد فيه أمورا يعني عديدة كثيرة من تدقيقاته. اهتم الإمام الكفتازاني بكتابة شرحين عظيمين جليلين يعني مشهورين بين العلماء من المتقدمين والمتأخرين، شرح مطول وشرح مختصر. اختصر في مختصره الذي كتبه في أواخر عمره معظم أو كل ما أودعه في شرحه المتقدم، وزاد عليه تدقيقات وتحقيقات، واهتم بهذا الكتاب أيضا كثير من علماء الإسلام. على كل حال نقول أيها الإخوة الأفاضل إن كتب الإمام الكفتازاني رحمه الله كتب معتمدة دقيقة جليلة القدر عظيمة الشأن، لا يعتني بها إلا أكابر طلاب العلم ومحققو العلماء، لا يعتني بها ولا يعرف قدرها إلا أكابر طلاب العلم ومحققو العلماء، ولا يلتفت إلى ما فيها، إلى ما أودع فيها من دقائق، إلا من له فهم ثاقب وعقل يعني حقيق بذلك. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يقدرنا على خدمة علماء الإسلام وخدمة هذا الكتاب بما يليق، والله سبحانه وتعالى المستعان. إذن قال رحمه الله: هذا قسم الكلام، إذن هذا قسم الكلام من التهذيب كما ذكرنا لكم. قالوا: على الستة وقع التبويب، وعلى الستة وقع التبويب. إذن وقع التبويب على ستة أبواب، وعلى الستة وقع التبويب. كيف وقع التبويب على ستة؟ يعني كيف اختار الإمام الكفتازاني رحمه الله تعالى ستة أبواب، يعني كيف اختار أن يجعل هذا الكتاب على ستة أبواب؟ لما لم يجعله على ثلاثة أبواب؟ لما لم يجعله على أربعة أبواب؟ لما لم يجعله على بابين مثلا؟ لما اختار هذا الترتيب؟ سنبين لكم إن شاء الله تعالى في هذا الدرس بإذن الله. الأبواب الستة سنبينها لكم. الباب الأول جعل فيه المقدمة، الباب الأول جعل فيه المقدمة. الباب الثاني تكلم فيه في الأمور العامة، فيما يسمى بالأمور العامة. الباب الثالث تكلم فيه في إيش؟ في الأعراض. والباب الباب الثالث وصلنا الثالث في الأعراض، والرابع في الجواهر، والخامس في الإلهيات، والثالث في السمعيات، والثالث في السمعيات. إذن هذه هي الأبواب الستة التي جعل الإمام التفتازاني رحمه الله تعالى كتابه مرتبا عليها. سنقرأ لكم الآن لماذا، يعني عبارة عن ضابط يبين وجه القسمة إلى هذه الأقسام. قال الإمام العلامة السنندجي في شرحه مبينا لوجه هذه القسمة في هذه الأبواب، قال: لأن ما يذكر فيه إما أن يجب تقديمه في علم الكلام، وهو الباب الأول في المقدمة، يجب سنتكلم على ذلك بتفصيل إن شاء الله بعد قليل، لكن نريد أن نستجمع أبواب الكتاب وهيكليته، هيكلية هذا الكتاب، وأنه على أي يعني لماذا ألف على هذا على هذه الصورة، ما فائدة هذه الصورة. قال: إما أن يجب تقديمه ما يذكر فيه، يعني ما يذكر في هذا العلم أو ما يذكر في هذه الكتب، إما أن يجب تقديمه في علم الكلام، يعني يوضع في أول محل في أول مكان، وهو الباب الأول في المقدمة، أو لا يجب، يعني لا يجب تقديمه. وحينئذ إما أن يبحث فيه عما لا يختص بواحد من الأقسام الثلاثة للموجود. ما هي الأقسام الثلاثة للموجود؟ الواجب والممكن. الممكن يقسم إلى قسمين: الجوهر والعرض. إذن صارت الأقسام الثلاثة للموجود: الواجب والجوهر والعرض. هناك مباحث عامة، يعني هي أحوال للموجود لكل أقسام الموجود، أحوال تنطبق على كل أقسام الموجود، استلها العلماء وبحثها وجعلوها في مقدمة أبواب علم الكلام، وسموها الأمور العامة، مبحث أو باب الأمور العامة، تصدق على كل الموجودات، ولا يستلزم هذا اشتراكا في الحقائق، لا يستلزم، لأنها عبارة عن أحوال أو يعني عوارض لاحقة للوجود، كما سيتبين ذلك إن شاء الله تعالى. قال: وحينئذ إما أن يبحث فيه عما لا يختص بواحد من الأقسام الثلاثة للموجود، وبين ما هي الأقسام الثلاثة للموجود، وهو الباب الثاني في الأمور العامة. إذن الباب الثاني في الأمور العامة، الأمور العامة أمور يعني الأحوال أو الأحكام اللاحقة للوجود، أو بغض النظر وجود ثابت أو ليس ثابتا، هذه الأحكام ثابتة أو ليست بثابتة، لكنها محل للبحث، قد يبحث في هذه الأبواب عن العلة والمعلول، ولا يوجد عند لا علة ومعلول، لكن بعض المتفلسفة بعض الفلاسفة زعموا أن الوجود منهما هو علة ومنهما هو معلول، فأدرج علماء الكلام البحث في العلة والمعلول في الأمور العامة، جعلوها مبحثا للتأكد هل يوجد هناك وجود هو علة ووجود هو معلول أم لا يوجد. فإذا ليس كل ما يبحث في هذه الأبواب هو مما هو صحيح، بل هو يبحث لكي يبين صحته من عدم صحته، كما سيتضح إن شاء الله. قال: إما أن يبحث فيه عما لا يختص بواحد من الأقسام الثلاثة للموجود، وهو الباب الثاني في الأمور العامة. إذن الباب الأول المقدمة، وسنعرف إن شاء الله ما هي الأمور وما هي المباحث التي تتألف منها المقدمة بعد قليل، أو ما يختص بالممكن في مقابل ما لا يختص بواحد من الثلاثة من الموجودات الثلاثة، الواجب والجواهر والأعراض، ما لا يختص بها بل يعمها، هذه جعلت مباحث في الأمور العامة. وما يختص بالممكن، قال: أو ما يختص بالممكن الذي لا يقوم بنفسه بل بغيره، يعني الأعراض، ما يختص بالممكن الذي لا يقوم بنفسه بل بغيره، وهو الباب الثاني في الأعراض. أو بالممكن الذي يقوم بنفسه، وهو الباب الرابع إيش؟ في الجواهر، في الجواهر. وإما بالواجب تعالى، وإما أن يختص بالواجب، يعني إما أن يختص بالممكن، والممكن على قسمين: إما أن لا يقوم بنفسه وهو الأعراض، وإما أن لا يقوم بنفسه وهو الأعراض، وإما أن يقوم بنفسه وهو الجواهر. والجواهر كما سنرى تنقسم إلى قسمين: إما جواهر جسمانية أو جواهر مجردة. نحن نذكر كل هذه قبل الشروع في التصديق بها، نذكرها من باب التصورات ثم نبحث فيها بعد ذلك، هل كل ما هو من الممكنات إما أجسام وأعراض، أم إن بعض الممكنات هي أجسام وبعضها هي مجردات وبعضها هي أعراض؟ هذا محل بحث أيضا في هذا الكتاب، لكن نحن نذكر هيكلية هذا الكتاب. قال: يتعلق إذن، وإما يتعلق بالواجب تعالى. فما يتعلق بالواجب يعني بالله سبحانه وتعالى واجب الوجود، فإما باعتبار إرساله للرسل وبعثه للأنبياء، إما باعتبار إرساله للرسل وبعثه للأنبياء، يعني وما يترتب على ذلك مما يخبرون به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهو الباب السادس في السمعيات. الباب السادس، إذن هو قفز من الباب الرابع للباب السادس. قال: أو لا باعتباره، وهو الباب الخامس في الإلهيات. أو لا باعتباره يعني لا باعتبار أفعاله، بل باعتبار ذاته وصفاته وما يجب له جل شأنه. إذن هذه هي الأقسام الستة، وعلى ذلك جرى الترتيب، ولذلك قال الإمام التستزاني: وعلى الستة وقع الترتيب. وعلى الستة أي ستة جعلها معرفة. قال: وعلى الستة يعني أنها الستة معروفة، لا بد أن يكون الكلام فيها، لذلك عرفها، يعني ستة معهودة عند الباحثين في هذا العلم. قال: وعلى الستة المعروفة عند الباحثين في هذا العلم وقع الترتيب المعروف الذي يجب أن تجري عليه أو يعني تنضبط به هذه المباحث. إذن المبحث الأول في كتب علم الكلام هو الأمور المقدمات، وسنعرف ما الأمور التي يبحثها العلماء في المقدمات. في المقدمات القسم الثاني في كتب علم الكلام هو الأمور العامة، وهو من المباحث الدقيقة الصعبة، لأنها من أعم الأمور ومن أدقها، وجعلت مباحث عامة لأنها لا تختص بواحد من الموجودات الثلاثة: واجب الوجود والممكن بقسمين، الجواهر والأعراض. والقسم الثالث يختص بإيش؟ بأحد قسمي الممكنات، الموجودات من الممكنات، وهو الأعراض. وقدم العلماء الأعراض، الكلام في الأعراض، لأنها أقرب إدراكا، ولأنها تتخذ دالة على بعض أحكام الجواهر، فهو من باب سبق أو جعل يعني سبق الدال على المدلول أو الأظهر على الظاهر، أنت تدرك العرض فتستدل به على الجسم. لذلك لا بد من معرفة أحوال الأعراض وأقسامها وأنواعها، وفي ذلك يندرج البحث الكيفيات والاعتباريات والنسب وغير ذلك من مباحث الأعراض. إذن هذا هو القسم الثالث أو الباب الثالث. الباب الرابع في الجواهر، وينقسم إلى قسمين: الجواهر التي هي الأجسام، والجواهر المدعى من عند أكثر الفلاسفة وعند بعض المتكلمين، وهي المجردات. كل منهما من الجواهر، وهي ممكنات قائمة بنفسها، ممكنات قائمة بنفسها. القسم الباب الذي يليه وهو الباب الخامس في الإلهيات. إذن لاحظوا أيها الإخوة الأفاضل، العلماء رتبوا النظر في أعم الأمور، ثم في بعض الأمور المختصة في الأعراض وفي الجواهر، ثم جعلوا ذلك كله مقدمة للكلام في الإلهيات، مقدمة في الكلام للإلهيات. وهذا يناسب الطريقة التي جرى عليها المتكلمون من اعتمادهم النظر في العالم لإدراك أحكام الألوهية. طريقة المتكلمين هي النظر في العالم وتحليله من جهة تخدم الغرض والغاية، ليكون ذلك البحث مناسبا للكشف عن بعض أحكام الألوهية، من أن الله سبحانه وتعالى واجب الوجود، من أن الله سبحانه وتعالى مثلا قادر متصف بالقدرة متصف بالعلم، إلى غير ذلك من أحكام واجبة لله سبحانه وتعالى أو مستحيلة عليه. إذن هو نفس المسلك، انظروا سيروا في السماوات، قل انظروا وسيروا ليحصل التفكر والتدبر، على نفس النمط جعل علماء التوحيد ترتيب هذا العلم، جعل علماء التوحيد ترتيب هذا العلم على هذا النمط. إذن الباب الخامس في الإلهيات، والباب السادس فيما هو يعني منبن على الإلهيات، وهو يشتمل على النبوات، الكلام في النبوة والسمعيات وما يلحق بذلك كله. هذا هو التقسيم المعهود، التقسيم المرسوم عند أكثر علماء المسلمين لعلم الكلام. إذن مباحث علم الكلام هذه هي مباحث علم الكلام، ويشبه أن تكون يعني أن يكون هذا العلم مرتبا على مقدمات ونتائج، هو في ترتيب بحوثه كأنه كأن العلماء يقولون انطلق من المقدمات لتصل إلى النتائج، من المبادئ إلى الغايات، انظر في نفسك، انظر في أحكام الوجود العامة لتصل إلى ما يليق بالله سبحانه وتعالى، لتصل إلى ما يليق بالله سبحانه وتعالى. طبعا هذا الترتيب أيها الإخوة الأفاضل هو نفس الترتيب الذي جرى عليه الإمام التفتزاني في المقاصد، لأن كما قلنا هو عبارة عن مختصر لكتاب المقاصد، نفس الترتيب نفس طريقة البحث. نستمع الآن إن شاء الله إلى كلمة قالها القوشجي في شرح التجريد. القوشجي قال في شرح التجريد كلاما لطيفا، قال: ما لا يختص بقسم من أقسام الموجود التي هي الواجب والجوهر والعرض هي المرادة بالأمور العامة، فيبحث في هذه الأمور العامة كما سيأتي الكلام فيه إن شاء الله، فيبحث فيها في الأحوال المشتركة إما بين الثلاثة، لاحظ كيف، إما بين الثلاثة كالوجود والعلية، إما بين الثلاثة يعني الثلاثة موجودات كالوجود والعلية، طبعا بغض النظر صح أو لم يصح، قال: أو بين الاثنين، بين الاثنين وهما إيش؟ الممكنات كالماهية والمعلولية. إذن البحوث التي تندرج في الأعراض في الأمور العامة هي إما بحث في الوجود والعلية أو في الماهية والمعلولية. إذن هي في الحقيقة ثلاثة مباحث: وجود وماهية وعلة ومعلول. وفي الوجود يبحث ما يقابله العدم، وفي الماهية يبحث في أحكام الماهيات، وفي العلية يبحث عن أحكام العلل وغير ذلك. كل هذا من الأمور العامة. لذلك يعني الأقسام الثلاثة المعهودة في الأمور العامة هي ما ذكرنا: في الوجود والعدم، في الماهية وما يلحق البحث في الماهية، وفي العلية والمعلولية. هذا عبارة عن مكونات ما يتألف منه قسم الأمور العامة. وكذلك في قسم الأعراض إن شاء الله في كل باب من الأبواب سنبين أنه لماذا بحث في هذا الباب هذه المسائل ولم يبحث فيه في غيرها. واضح إن شاء الله يا إخوان. في الحقيقة أنا وجدت كتابا آخر، شرحا آخر لكتاب التهذيب، تهذيب الكلام، شرحا غير معروف، أعتقد أنه أحد يعني العلماء في الهند، مطبوع طبع حجرية، ذكر تقسيم الكتاب على نحو آخر غير التقسيم المعهود بين أيدينا، ولعله يعني وقع على نسخة أخرى، وقع على نسخة أخرى اعتمد عليها في الشرح، فنقرأ القسمة التي أوردها هذا الشارح في شرحه. في شرحه قال، اسمه طبعا برهان الدين الحسيني، برهان الدين الحسيني، وشرحه اسمه تنقيح الكلام شرح تهذيب الكلام، تنقيح الكلام في شرح تهذيب الكلام. قال في بيان وجه هذا الترتيب: وذلك لأن ما ذكر فيه إما سمعيات فهو الباب السادس، بدأ من الأخير، إما سمعيات فهو الباب السادس، أو عقليات مختصة بالواجب فهو الخامس، أو بالممكن المجرد فهو الرابع، أو بالممكن الجوهر فهو الثالث، أو بالعرض فهو الثاني، أو لا يختص بواحد فهو الأول. طبعا تلاحظون الفرق في التقسيم أنه جعل الممكن المجرد قسما خاصا يعني بابا خاصا، والحقيقة أن الإمام التفتزاني في النسخ التي بين أيدينا جعله ملحقا لباب الجوهر، يعني بعد أن انتهى من الكلام على الجسمانيات ألحق فيه في المجردات، ملحقا في المجردات. والتقسيم الأول الذي ذكرناه سابقا هو الموافق لكلام الإمام التفتزاني أيضا في شرح المقاصد والمقاصد، في المقاصد وشرحها. ونكمل قراءة يعني توجيه هذا التقسيم عند هذا الشارح اللي هو برهان الدين. قال: أو لا يختص بواحد فهو الأول، أعني الأمور العامة، وإنما قدمها لعمومها، وكونها مبادئ، يعني الأمور العامة قدمها لعمومها لأنها تعم، ولكونها مبادئ لغيرها تنبني عليه البحوث في الأبواب اللاحقة. وإنما قدم الأعراض على الجواهر لأنه قد يستدل بأحوالها على أحوال الجواهر، وتقديمها على المجردات، تقديمها على المجردات لأنها معلوم ومحسوس لكل أحد، يعني تقديم الجواهر الجسمانية على المجردات لأنها معلوم ومحسوس لكل أحد بخلاف المجردات. ولما كانت هذه المقامات مباحث الذات أخرت عنها، والسمعيات متفرعة عنها فقدمت، يعني فقدمت مباحث الإلهيات على السمعيات. يعني هذا الترتيب فيه نوع اختلاف عن الترتيب المعهود أو الترتيب الموجود بين أيدينا، يعني أحببنا فقط أن نلفت الأنظار إليه. أرجو أن يكون الآن ترتيب الكتاب واضحا، وأنه لماذا وقع على الستة، يعني لماذا قال الإمام التفتزاني وعلى الستة وقع الترتيب. ثم قال الإمام التفتزاني رحمه الله تعالى: الباب الأول في المقدمة. الباب الأول في المقدمة. إذن الإمام التفتزاني جعل المقدمة بابا أول، بعضها قد يجعله مقدمات يعني تحت اسم المقدمات، وبعضه قد يعني البعض قد يقول أنه باب، لا إشكال، يعني هذه كلها تسميات اصطلاحية لا إشكال فيها. في آخر القسم المنطقي أيها الإخوة الأفاضل، ذكر الإمام التفتزاني يعني أمرا يستفاد منه في تمييز المقصود بالمقدمة في آخر القسم المنطقي. قال: وقد تقال المبادئ، عندما شرح أجزاء العلوم، أجزاء العلوم، نعيد قراءة هذا القسم لأهميته، نعيد قراءة هذا القسم هنا الآن لأهميته. قال: أجزاء العلوم ثلاثة، كل علم من العلوم يتألف من ثلاثة أجزاء بحسب ترتيب علماء المسلمين، يعني هيكل لكي يصير البحث أو المبحوث فيه أو مجموعة مسائل معينة علما يجب أن يكون متألفا من وحدة معينة، هيئة تأليفية معينة. لا يصح لأي إنسان أن يقول هذا علم إلا إذا اندرج تحت هذا الأمر. إذا أراد أن إنسان أن يؤلف علما فهذه عبارة عن طريقة لتأليف العلوم، لاستنباط العلوم واختراع العلوم مثلا أو تأليفها، ولا إشكال في ذلك. قال: أجزاء العلوم ثلاثة: الموضوعات والمبادئ، وهي حدود، حدود الموضوعات وأجزاؤها وأعراضها، ومقدمات بينة أو مأخوذة يبتنى عليها قياسات العلم، والمسائل وهي قضايا تطلب في العلم، وموضوعاتها موضوع العلم أو نوع منه أو عرض ذاتي له أو متركب، ومحمولاتها أمور خارجة عنها لاحقة لذاتها. إذن الأساس في العلم موضوعات ومسائل، وقبل الموضوعات لابد من مبادئ. إذن قبل الموضوع لابد من مبدأ، ثم موضوع، ثم مسائل. المطلوب هو محمولات المسائل، ما يبحث فيه في هذا العلم عنه هو محمولات المسائل أو أعراض ذاتية لها أو مركبة منها إلى آخره، إلى آخر الأنواع التي ذكرها. ثم قال: وقد تقال المبادئ لما يبدأ به قبل المقصود. وقد تقال يعني يطلق على ما يبدأ به قبل المقصود، يعني أنت عندما تشرع في علم تمهد قبل دخولك في هذا العلم بأشياء، بذكر موضوعات أو مسائل، قد تسمى هذه الأمور التي تمهد بها قبل الدخول، قبل الدخول وقبل الشروع في هذا العلم تسميها إيش؟ مبادئ. وأيضا قال: والمقدمات أيضا قد تطلق وقد تقال لما يتوقف عليه الشروع بوجه الخبرة، أو ما يسمى على وجه البصيرة، الشروع على وجه الخبرة أو بوجه الخبرة أو على وجه البصيرة. يعني إذن في باب المقدمات من المتوقع أن نجد في باب المقدمات أمورا تعيننا على الدخول في هذا العلم وتبصرنا بما فيه، فما يوجد في المقدمات هو أمور تبصر الإنسان بهذا العلم. ما هي الأمور التي درج العلماء على الكلام فيها، على بحثها في المقدمات، في مقدمات علم الكلام؟ تنقسم أيضا إلى أقسام، تنقسم إلى أقسام. إحنا من المهم ضبط المسائل، ومن المهم ضبط الأبواب لكي تنضبط بعد ذلك المباحث، ويرجع أي مسألة وترجع أي مسألة إلى بابها. حتى لا يحصل عند طالب العلم نوع من الإشكالات أو يعني عدم الترتيب. العلماء درجوا في البحث في المقدمات على في معان معينة، البحث في الموضوع أو في الحد والموضوع والغاية. هذه المباحث الثلاثة كل العلماء في كل العلوم يوردونها في المقدمات، يعني أي واحد يؤلف في أي علم فلا بد من أن يورد أولا تعريف العلم، لأن التعريف العلم له فائدة وهي توضيح الغرض الإجمالي أو الفهم الإجمالي لهذا العلم، ويترتب عليها فوائد أخرى إن شاء الله يعني نذكر بعضها. أيضا لا بد من تعريف العلم أو حده من ذكر غايته لكي يفهم الإنسان أنه لماذا يدرس هذا العلم، ما الذي يفيده هذا العلم، ما الذي يستفيد من هذا العلم هذا الطالب لكي يشحذ ذهنه ويشجع نفسه على المضي والإقدام عليه. الأمر الثالث قلنا التعريف والغاية والموضوع، موضوع هذا العلم. كل علم العلوم أيها الإخوة الأفاضل كما ذكرنا أيضا في المنطق وفي غيره ينضبط كل علم بموضوعه، لا بد أن تنضبط المسائل المبحوثة في كل علم بوحدة معينة، بجهة وحدة معينة. هذه الجهة جهة الوحدة المعينة يسميها العلماء الموضوع. موضوع أي علم هو ما يبحث في أعراضه الذاتية، ما يبحث في ذلك العلم عن أعراضه الذاتية. مثلا الطب، الموضوع للطب هو إيش؟ جسم الإنسان من جهة معينة، من حيثية معينة، من حيثية الوصول إلى الصحة ودرء المفسدة والأمراض وما يعني ينافي الصحة. إذن هم يبحثون في موضوع معين، هو جسم الإنسان من حيثية معينة، من حيثية معينة. طبعا علم في يعني في ترتيب العلوم وفي يعني قوانين العلوم أن الجهات التي هي المواضيع جهات الوحدة إذا كانت مركبة فلا بد من تقييدها بالحيثية في كل علم من العلوم. إذا كانت هذه المواضيع التي يبحث فيها العلم مركبة يعني لها عدة حيثيات فلا بد لكل علم أن يبحث في هذا الموضوع من حيثية معينة. لذلك عندما نقول مثلا جسم الإنسان يمكن أن يبحث فيه من جهة فيزيائية ومن جهة رياضية ومن جهة نفسية ومن جهة طبية، فهو واحد لكنه مركب له حيثيات، فإذا كل حيثية هي موضوع لعلم من العلوم، هي جهة من جهات بحث هذا العلم من العلوم. كذلك علم الكلام له موضوع معين سنأتي على ذكره. إذن هذه هي الأمور الثلاثة التي لا بد من ذكرها في كل مقدمة لعلم من العلوم، في كل مقدمة توضع لعلم من العلوم، الحد أو التعريف والموضوع والغاية، الغاية من هذا العلم. ثم إن العلماء رحمه الله جعلوا وخصوا علم الكلام بمباحث اختص بها بين سائر العلوم، وجعلوها أيضا في المقدمات، وجعلوها أيضا في المقدمات، يعني ألحقوها بهذه المسائل التي يشترك فيها علم الكلام مع غيره من العلوم في قسم المقدمات. هذه المسائل هي لائقة بعلم الكلام ومناسبة لأن تبحث فيه. هذه المسائل هي مثلا البحث في العلم، مفهوم العلم، ما هو العلم، كيف يمكن أن يتوصل إلى العلم، هل يمكن أن يتوصل إليه أم لا، ما هي أقسام العلم، هل هو مركب أم بسيط، ما هي آليات العلم، وهكذا. إذن مبحث العلم أيضا يدرج في مقدمات كلامية، في المقدمات الكلامية، مبحث العلم يندرج أيضا في المقدمات الكلامية، ولذلك العلماء يلحقونه بهذه المباحث الثلاثة. أيضا مما يدرجه العلماء في البحث في المقدمات بعد هذه الثلاثة مباحث النظر. النظر يعني لماذا أدرج العلماء مباحث النظر؟ ما هو النظر؟ هو التفكير، التعقل إلى آخره، مما سنبحث بعض تفاصيله لاحقا إن شاء الله تعالى. قالوا إن كل مبحث من المباحث المقصودة بالذات في علم الكلام في التقسيم قلنا ما هو مقصود لذاته وما لا يعني يقصد لا لذاته ما لا يقصد لذاته في هذا العلم وضعناه في المقدمات. قال العلماء إن كل ما هو من مباحث علم الكلام مما يقصد لذاته من الأمور الكلية من الأمور العامة إلى آخر السمعيات لا بد أن يعتمد على إيش؟ يتوقف كله على النظر، النظر، ويتوقف على إمكان العلم. لاحظ كيف؟ يتوقف على إمكان العلم. فإذا لا بد أن يبحث في علم الكلام في العلم من جهة إيش؟ لا من جهة تصور، لا من جهة تصوره فقط، بل من جهة التصديق به أيضا. يعني يبحث في علم الكلام عن العلم من جهة تصور العلم، يعني ما هو العلم، وعن جهة ومن جهة أخرى هو التصديق بالعلم، أي إمكان العلم ووسائل العلم، وأنه أن هذا العلم هل هو ممكن في كل الأمور أم إنه ممكن في بعض الأمور دون غيرها. مثلا بعض الناس قالوا إن العلم ممكن فقط في المحسوسات، بعض الناس قالوا إن العلم ممكن فقط فيما يمكن أن يجرب، بعض الناس قالوا إن العلم ممكن في كل ما يتعلق بالإنسان، أما ما لم يتعلق بالإنسان فلا علم فيه، يعني في الإلهيات مثلا لا علم بالإلهيات، فأنكروا العلم، فأنكروا إمكان العلم في الإلهيات، وهم ما يسمون بالمهندسين. في فرقة من الفرق أعتقد أنها هندية يعني تسمى بالمهندسين، أنكروا العلم بالإلهيات. وسوفسطائيين أهل السفسطة بعضهم أنكر العلم مطلقا، بعضهم أنكر العلم بالأوليات، قالوا لا علم حتى بالأوليات، الأوليات لا تعلم، يعني لا يوجد هناك علم اسمه علم أولي. وبعضهم قال ننكر العلم بالمحسوسات، وبعضهم أنكر الاثنين. طبعا الذي ينكر الأوليات والمحسوسات لا نظر عنده، لا يوجد نظر عنده. فطبعا يوجد بعض أهل الفلسفة، بعض المتفلسفين في هذا العصر كما في كل عصر، من هو أصوله راجعة إلى السفسطة، وعند هؤلاء السفسطائيين بأقسامهم المختلفة نظريات متكاملة عن العالم والحياة ومآل الإنسان وما الذي يجب أن يقوم به الإنسان. فلذلك عند هؤلاء السفسطائيين توجد نظرات عن الأديان. هذا السفسطائي الذي ينكر مثلا المحسوس وينكر الأوليات وينكر النظر، أو هذا السفسطائي الذي ينكر مثلا إمكان العلم بالإلهيات، عندما نواجهه نحن المعتقدين أو المؤمنين بالإلهية، المؤمنين بالله سبحانه وتعالى، المؤمنين بالنبوات، نواجهه لابد أن يكون عند هذا السفسطائي أو هذا المتفلسف نظرية معينة يفسر بها دعوانا. يعني هو لن يسلم لنا قولنا إذا قلنا له إنا مؤمنون بالله، لأنه أصلا لا علم عنده بالإله، فلا بد إذن أن يفسر لك أنه كيف جاء فيك الاعتقاد بالإله بناء على الحسيات، بناء على إنكار الحسيات أو إنكار الوهميات، إنكار الأوليات أو إنكار النظريات بحسب مذهبه. فإذا يلجأ إلى جهة من جهات النظر، جهة من جهات التفسير، جهة من جهات البيان. ولهذا اختلفت يعني طرق المتفلسفين بحسب إيش؟ ما يقرون به وما ينفونه من هذه المقدمات النظرية. ولأهمية هذه المباحث أيها الإخوة الأفاضل أدرجها المتكلمون في المقدمات، إنه لا يمكن أن يقوم علم كلام إلا بعد الانتهاء من هذه البحوث. لو فرضنا أن لم نستطع أن نثبت، لاحظ كيف إمكان العلم والتصديق به، يعني كيف يمكن أن نتوصل إليه، لما تسنى لنا أن نثبت وجود الله سبحانه وتعالى، صح ولا لا؟ فكيف يعني كيف يمكن لنا إقامة الدليل على إثبات وجود الله ولم نقم الدليل على إمكان العلم مثلا، أو لم نقرر كيف يمكن العلم بالإلهية؟ إذن لابد أن يسبق مبحث العلم هو المبحث الإلهيات، وكذلك سائر البحوث الأخرى. ومن نفس الباب بحث العلماء أيضا في مبحث النظر، ما هو النظر وكيف يتوصل إلى إدراك المجهول عن طريق العلم بالمعلوم أو غير ذلك من وسائل النظر. إذن هذا هو عبارة أيها الإخوة الأفاضل، عبارة عن ترتيب وتعليل وتوجيه. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يكون قريبا وملائما لترتيب علم الكلام، وأن علم الكلام لماذا صنف على هذا النحو، ولماذا تألف من هذه المسائل، ولماذا تألف من هذه المسائل. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم وينفعنا ويعلمنا ويزيدنا علما، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين. الله أكبر.